رمضان هل هلاله فاستبشروا بطلوعه وبصومه وصلاته وبذكره وخشوعه فاضت علينا رحمة بإيامه ورجوعه قد عاد يشرق بالهدى يا مرحبا رمضان هل هلاله فاستبشروا بطلوعه رمضان هل هلاله فاستبشروا بطلوعه وبصومه وصلاته وبذكره وخشوعه رمضان هل هلاله فاستبشروا بطلوعه وبصومه وصلاته وبذكره وخشوعه فاضت علينا رحمة بإيامه ورجوعه قد عاد يشرق بالهدى يا مرحبا.